السلام السلام عليكم. عليكم. الو، نعم. حضرتك يا شيخ، كنت عايزه اسال بس، هل الخاله من صله الرحم، من ضمن صله رحم اولادي؟ نعم، الخالة من الأرحام التي توصل. طيب لو زوجي مثلا هو رافض ان الاولاد يشوفوا خالتهم او هي خالتهم تجي لهم او كده، ما السبب؟ مع حضرتك السبب انا كنت كلمت حضرتك وقلت لي اتصلي بيا على الهاتف. طيب، يعني اذا كان سببا مقبولا شرعا فله ذلك، بمعنى أن الأبناء إذا ذهبوا إلى خالتهم مثلا ستعلمهم الفحش وتعلمهم المحرمات، فحينئذ له وجهة في المنع، فالله لا يحب الفساد. أما إذا لم يكن شيء من هذا فليس له ذلك، والله أعلم.